وهل يجوز بيع البناء على الخريطة وكذا البيوع التي تسمى موصوفة في الذمة؟ طبعا انا قلت له هذا الكلام ما بعرفه، قال لي الشيخ بيعرفه. بيع البناء على الخريطة، بعدين شرح لي اياه، وقال لي يعني مثلا بيجي مخطط مهندس معين، بيجي واحد بيقول له مثلا والله شو رايك تشتري هذا البناء، وهو لسه على الخريطة ما صار على الواقع. فهذا شيخي البيع على الخريطة هل يجوز؟ يجوز أخي بشروط ضيقة ودقيقة والتزام الوفاء بها، وهذا صعب. أيام قريبة كنا في هذا الحديث مع أبو محمد عصفور، نعم، فسألني نفس السؤال وأجبته بنفس الجواب. شو اسمه منصور سأله؟ منصور أبو محمد عصفور. نعم، مين بدي لك عصفور؟ مش منصور عصفور. نعم، لا لا انت عصفور. المهم نسبة تشمينتو، نسبة البطون، يعني لا هو كل شيء يعني يكون واضح. هذا من حيث الشروط، ثم من حيث معرفة الوفاء بالشروط في بلد ما أو في من شخص ما. أنا لما ذكرت هذه الشروط أتبعتها بسؤالي لأبو محمد، شو رأيك هل هذه الشروط تطبق؟ قال لي عامة المقاولين ما بيلتزموها، أما نحن والحمد لله ملتزمين فبهذه الشروط يجوز.